دانا في بحر القوى في كنز في بطن البحور فخر ماجد مبخى في نقش واضح في الصخور يا إماراتي أنا في عشق روحك في سرور نبض اسمك لحن وافي كم يداعب هالشعور انت عشق الروح صافي يحلى عذرا ما تبور نبع صالح حيلك كافي نبع صالح حيلك كافي واسمك يهز الحضور يا بلادي الحب طافي والقلب كله سرور يا إمارة القوافي كل مدح بج تزور كل مدح بج تزور.